قوله ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في ذلك حديث رواه الدارقطني من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه أي خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. وهذا خبر ضعيف لا يحتج به. صالح بن محمد قال عنه أحمد ما أرى به بأسا، ولكن ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المديني وقال البخاري منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب وقال الدارقطني ضعيف الحديث.